أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، هل يستنبط منها تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء؟ لا، إنا كنا من قبل ندعوه، جمع بينهم مشفقين، كنا من قبل ندعوه، جمع بين هذا وهذا. نعم.